ثم قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث. أحوال الرعية مع السلطان إذا وقع في ماذا؟ في محظور شرعي. قال الأولى، يعني الحالة الأولى، أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف، يستطيع، عنده قدرة أن يأمره وينهاه من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول بهذا القيد، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه. كلمات مهمة جدا جدا في هذا المقام، أن يكون قادرا. أنت يا من تكون من الرعية ورأيت وسمعت ولي الأمر قد وقع في منكر، أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف، نعم، أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، هذه القدرة. ثانيا، من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من، علمنا أن الأمر بالمعروف اشترط فيه ماذا؟ أن لا يترتب عليه ما هو أعظم مفسدة. فإن قدر أن يصل إلى ولي الأمر فأنكر عليه، لكن سيترتب عليه ماذا؟ مفاسد عظيمة، لا يجوز له أن يأمر وأن ينهى، بل يأثم، بل يأثم. فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم. إذن قد يكون ماذا؟ قد يكون آثما، لأنه يترتب عليه ماذا؟ مفسدة أعظم من مفسدة ترك المعروف أو فعل المنكر. ولو لم ينفع نصحه، بمعنى أنه يجب عليه أن يبلغه ذلك، وأما يعمل أو لا يعمل كما ذكرنا سابقا، هذا ليس من شأن الآمر والناهي، كالدعوة إلى الله عز وجل، أنت تدعو هل يقبل الناس أو لا يقبل ليس من شأنك البتة، لأنك مأمور بالبيان دلالة الإرشاد، وأما هداية التوفيق التي انشراح الصدر وقبول الحق هذه ليست بيدك، هذه نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، فأنت من باب أولى وأحرى. إنك لا تهدي من أحببت. أي هداية هذه؟ هداية التوفيق. ما معنى هداية التوفيق؟ انشراح الصدر وقبول الحق، يقبل لا يقبل ليس من شأني ولا من شأني. تعلم وتبين وتخطب وتدعو وتحاضر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقبل لا يقبل ليس من شأنك البت، وإنما عليك البيان باللسان، عليك البيان باللسان. ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. هذه الحالة الأولى. ثانية، ألا يقدر على نصحه، ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، يعني كلما جاء من أمره بالمعروف ونهى عن المنكر قتله أو سجنه، حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون قادرا، لا يكون قادرا. قال ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم. وفي هذه الحالة ماذا نصنع؟ قال يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. طبعا إذا وجد من بذل روحه لله عز وجل ووقف أمامه وأنكر عليه وقتله، هذا الذي جاء في الحديث، هذا الذي جاء فيه أفضل الجهاد كلمة عدل كلمة حق عند سلطان الجائر. لكن إذا خشي على نفسه له مندوحة في الشرع أن يترك، حينئذ ينكر بماذا؟ ينكر بقلبه. الحالة الثالثة، أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، حينئذ إذا رضي وتابع حكم ذلك السلطان متابعا له عليه فهذا شريكه في الإثم. إذن ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقدر على نصحه أمره بالمعروف، لكن بشروطه، حينئذ هذا مجاهد سالم من الإثم. ثانيا أن يعجز يخاف على نفسه قتل والبطش والسجن إلى آخره، حينئذ له مندوحة في الترك. لكن إذا كان عنده قوة إيمان وقوة توكل وبذل روحه ونفسه، حينئذ دخل في الحديث السابق أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثالث أن يرضى ما يصنعه الحاكم، حينئذ هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر آثما. انتبه هنا، ليس الحكم خاصا بالعلماء، هذا حتى العوام، حتى عامة المسلمين لو وافقوا الحاكم فيما فعله أو دعا أو أمر إلى خنه يأثم مثله. لماذا؟ لأن إنكار المنكر بالقلب هذا فرض على كل أحد، سواء كان عالما طالب علم عاميا أيا، كل مسلم علم أن هذا منكر يجب أن يبغضه بقلبه، فإن لم يبغضه فهو مشارك له في الإثم. فهذا النوع الثالث ليس خاصا بالعلماء أو من يدخل على السلاطين.